وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. ما معنى لا عكس؟ أي ليس كل مسلم مؤمنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.